وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه. القصة الإيش الموجودة والصورة الإيش الواردة عن سعيد بن المسيب وعن سلمان بن يسار بأن أبو بكر بن محمد بن حزم سأله الرجل يبتاع أو يبيع الطعام بالذهب ثم هو عند الأجل يشتري أو حتى قبل الأجل اشترى باع الحنطة بدينار إلى شهر وبعد أسبوع بعد يوم واحد وسمع ان عنده تمر قال تعالى بعني تمرا بالدينار الذي لي عندك ان هذا ايش لا يجوز. لماذا؟ لانه سيؤول الى بيع حنطة بتمر مؤجلة. نعم. هذه الصورة اذا اتقناها لو انه عند الاجل جاء ليطلب الدينار قال ليس عندي دينار ولكن عندي ايش طعام. وش نوع الطعام؟ قال انا اخذت منك ايش حنط عندي حنط عندي ايش حنطة. قال طيب اعطيني حنطة. هنا يقول العلماء او المالكية خاصة إن كان العوض الذي سيأخذه بدل الدينار من جنس الذي باعه عليه أولا ومثله في الصفة مقدارا بمقدار وصنفا بصنف وصفة بصفة أنت خدت مني إيش؟ خدت منك إردب. هتعطيني بالدينار إيش؟ ما عندي دينار أعطيك إردب. وش نوعه؟ نفس اللي اخذته منك. اخذت منك حنطة سمراء عندي حنطة سمراء لكن ما عندي دينار اعطيك اردبا مثل الاردب او ما عندي حنطة عندي رز عندي تمر. هنا يقول المالكية ان كان عند حلول الاجل ولم يوجد الدينار وعند المشتري الأول نوع الطعام الذي اشتراه أولا ورد مثل ما أخذ لا زايد ولا ناقص ولا متفاضل في الصفة تختلف الرواية عن مالك. منهم من يقول جاز ومنهم من يمنع. ليش جاز وليش يمنع؟ قالوا إذا كان سيرد مثل ما كان أخذ ننقل القضية من بيع وثمن مؤجل إلى قرض كأنه كان من قبل شهر جاء وقال اقرضني اردبا من الحنطة السمراء وأخذ اردبا وبعد شهر رد له الذي كان قد اقترض. فهمنا هذه الصورة؟ لأنه رد مثل ما أخذ. لكن إذا كان يقول أنا ما عندي حنطة لكن عندي شعير انا اخذت منك حنطة سمراء ولكن عندي حنطة بيضاء اختلف الصنف او اختلف الوصف واراد ان يرد من ذاك الصنف الثاني قالوا لا يجوز لان تفاوت الصنف او الوصف يحدث تفاوت في القيمة فحينئذ يدخل في الربا. اذا هذه الصورة فيما اذا كانت مقاصة او اذا كانت على اعتبار المثلية واعتبرناه قرضا والغينا صورة البيع السابقة بخلاف ما اذا كان الجنس خلاف الجنس اشترى حنطة ويرد تمر ما يمكن يدخل في باب القرض لان اللي بيقترض تمر يرد التمر واللي يقترض حنطة يرد الحنطة. اما يكون اخذ تمرا ويريد ان يرد حنطة ويقول كنت مقترن يقول لا هذا ما هو صحيح انما هذا بيع وشراء مؤجل